بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الذي مات على فراشه الجنة قبل الشهيدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما دخلك من ذلك؟ مستغرب ليه؟ قال: ألم يصلي بعدهم من السنة كذا وكذا ركعة؟ ألم يصم بعدهم رمضان؟ مش صام بعدهم رمضان، تفوق عليهم في صيام رمضان، صام رمضان أكثر منهم. سبحان الله العظيم. فده تسبب له في دخول الجنة قبل الشهداء. نرجع لمشاهد أهل الجنة وهم في البعث والنشور يوم القيامة. لا يكون حياة أهل الجنة وموتهم وبعثهم ونشورهم كأهل الباطل وأهل النار أبدا، لا يكون هكذا أبدا. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. مستحيل يبقى الصالح كالطالح والطائع كالعاصي والمؤمن كالكافر والبر كالفاجر. مستحيل مستحيل. جاء في الأثر: والله لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. لا يمكن الذي عبد الله سبحانه وتعالى وأطاعه كمن عصاه أبدا. لا يمكن الذي صام وصلى كالذي فرط ولم يصلي ولم يقم ولم يصم. لا يمكن تأتي المحجبة كالمتبرجة. مش ممكن مش ممكن، سبحان الله العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المتبرجات: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة لكاسيات عاريات. فلا يمكن تبقى الطائعة الصالحة كالمفرطة، مش ممكن. وده مشهد من مشاهد يوم القيامة في منتهى الغرابة، وهو انه يحشر كل امرئ مع من يحب. الناس يوم القيامة كل مع من احب. والحديث ده لينا معاه وقفة، ولكن مش في الحلقة دي، لانه محتاج حلقة لوحده، وهو حب الله ورسوله ومحشر اهل المحبة. هنشوفها بقى لكن في الحلقة الجاية ان شاء الله سبحانه وتعالى. فيحشر المرء مع من أحب. في ناس يوم القيامة جايين في أرض المحشر أعناقهم طويلة جدا. مين دول؟ دول المؤذنون. قال النبي عليه السلام: يحشر المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا. أطول الناس أعناقا. قالوا أطول الناس أعناقا، أعناقهم طويلة حقيقة. ليه؟ قال لك أصلي يوم القيامة هيبقى فيه حر، وهيبقى فيه عرق، وهيبقى فيه ضيق، وهيبقى فيه غرق في العرق، والمؤذنون أعناقهم طويلة، مش مخنوقين من العرق، مش متضايقين من ريحته، لأنهم كانوا مشغولين برفع آذان الصلاة والدعوة إلى الصلاة والفلاح في بيوت الله، والناس كانوا مشغولين بغير ذلك. فلذلك ميزهم الله سبحانه وتعالى بأن تكون أعناقهم طويلة. وقالوا أعناقهم طويلة أي من أشرف الناس يوم القيامة، شرفاء يعني لهم منازل عالية. ويأتي رجل آخر خارج من قبره عمال يلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ده مين ده؟ أصل الرجل ده مات وهو يلبي في الحج، وهو بحج وقع فمات. والحديث في البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في رجل وقع من فوق ناقته. واحد كان راكب على ناقته وعمل يلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقع من فوق ناقته فاندقت عنقه فمات. فقال النبي عليه السلام: لا تحنطوه، لا تعطروه، فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا. ده يجي يوم القيامة عمال يلبي. واحد تاني الدنيا حر والدنيا شمس تنو الشمس من الرؤوس وهو في ظل، بس ظل ايه؟ في اشياء كثيرة بتسبب الظل يوم القيامة، منها الصدقة. قال النبي عليه السلام يأتي المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ومنها حفظ القرآن بالذات البقرة وآل عمران. قال النبي عليه السلام يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقال النبي عليه السلام البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كالظلة أو كفرقين من طير صواف، بتظلل العبد وتقيه حر الشمس. ويجي واحد تاني في أرض القيامة، الناس بتدور على صديق وصاحب يشفع لهم أو يتسبب لهم في أي نفع، وده معاه شفعاء كتير منه، من هذه الشفعاء الصيام والقيام، يعني القيام بالقرآن. قال النبي عليه السلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة، أو قال الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. يبقى هنيئا لكم أيها الصائمون، جاي معك شفعاء يوم القيامة، ده غير الفرحة، ده غير الفرحة. قال النبي عليه السلام للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هنيئا لكم أيها الصائمون. في مشاهد أخرى لأهل الجنة يوم القيامة، منها مثلا إن الناس يوم القيامة يبقوا في أرض القيامة نار في أرض القيامة، وهؤلاء في ظل عرش الرحمن. سبعة، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عبد الله بن مسعود يوم تكون أرض المحشر كلها نار. نسأل الله وإياكم العافية. يعني أرض المحشر كلها نار، مش موضوع شمس وحر وانتهينا، لا. لذلك ما تستغربش لما تسمع إن العرق إلى الكعبين وإلى الركبتين وإلى السرة، ومنهم من يلجمه العرق الجامن. ما إيه اللي ممكن ينزل العرق ده كله إلا إذا كانت شمس فعلا أوقدت أرض القيامة كلها نار. يوم تكون أرض المحشر كلها نار، ودول سبعة في ظل عرش الرحمن. مين دول؟ قال النبي عليه السلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل معلق قلبه بالمساجد أو قلبه معلق بالمساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء السبعة ومن أهل الجنة في أرض القيامة وفي الآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.